قمر 14 وبهديها النهارده للعروسه قمر 14. عمري ما حد قابل عايش جنب البحر من ساعة يلينا معاه ويا خوف تصدنا العين ده ما فيش في الدنيا اتنين عايشين مع بعض سنين بينهم الحب ده هو وعمري ما حد قابل حد عمري ما حد قابل حد بيحب الحب ده عمري ما حد قابل حد وعمري ما حد قابل حد بيحب الحب ده أنا أنا أنا أنا أنا أنا Oh.